إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا إخواني هو الدرس 12 من دروس علم مصطلح الحديث في كتاب الباعث الحكيم، ولا زال الكلام موصولا بالنوع الثاني وهو الحديث الحسن وما يتصل به وما يتعلق فيه. بعد أن تكلم الشارح أو المؤلف رحمه الله على سنن الترمذي وسنن أبي داود، أراد أن يلفت النظر إلى كتاب مشهور من كتب الحديث يسمى المصابيح، وهو في إشارته لهذا الكتاب يريد أن يلفت النظر أو لعله يريد أن يلفت النظر إلى نوعين من أنواع الكتب المصنفة في هذا العلم. أما النوع الأول فهي الكتب المسندة، الكتب المسندة أن الكتب التي يروي أصحابها ومؤلفوها بالأسانيد كمثل أبي داود والترمذي وقد ذكرهما معا. والنوع الثاني هو الكتب الجوامع أو المجاميع من الكتب كمثل كتاب المصابيح الذي هو سيشير إليه في هذا المقام. فحتى يتعامل طالب العلم في الكتب على جميع أنواعها، لعله رحمه الله ذكر ذلك الكتابين مع هذا الكتاب الثالث حتى يكون الكلام عنده أو منه شاملا وجامعا. وهذه الكتب الجوامع كتب لا تروي بالإسناد، وإنما تجمع الأحاديث من الكتب التي تروي بالإسناد، وهي في جمعها هذا لها طريقتان. الطريقة الأولى أن تجمع بأسانيد المصنفين، قال أبو داود حدثنا فلان ثم تأتي بإسناد أبي داود كله. والطريقة الثانية أن لا تذكر الإسناد وإنما تختصر على المتن مع الاكتفاء بذكر الصاحب والمخرج، كأن يقال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ثم بالآخر يقول رواه البخاري أو رواه أبو داود أو رواه الدارمي أو هكذا. هذه طريقة أخرى في مثل هذا المقام. والبغوي في كتابه المصابيح اقتصر على الطريقة الثانية، وهي طريقة اختصار الإسناد وحذفه، فكان يأتي بالحديث بمتنه دون إسناده، وإنما يكتفي من الإسناد بذكر ماذا؟ الراوي أي الصحابي ثم المخرج. قال وما يذكره البغوي في كتابه المصابيح من أن الصحيح ما أخرجاه أي البخاري ومسلم وحدهما، وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما، فهو اصطلاح خاص لا يعرف إلا له، وقد أنكر عليه النووي ذلك لما في بعضها من الأحاديث المنكرة. كتاب المصابيح هذا كتاب مشهور، بعد أن ذكر مؤلفه وجامعه الأحاديث بأسماء أصحابها أو رواتها من الصحابة ذكر المخرجين، رواه البخاري رواه مسلم كذا. فكان من في مقدمته للكتاب أن ذكر الصلاح. ما هو هذا الصلاح؟ أنه قال الصحيح ما في البخاري ومسلم أو في أحدهما، هذا هو الصحيح. ما كان في غيرهما كأبي داود والترمذي وابن ماجة والنسائي وأشباهها هذا حسن. فهل يفهم من هذا أن كل حديث في ابن ماجة أو أبي داود أو النسائي أو أحمد مثلا أو الترمذي يكون حسنا؟ لا، هو نفسه لا يقول بهذا، ولكن ماذا يقول؟ يقول وما كان فيها من ضعيف بينته. أيضا هذا فيه إشكال آخر، هذا فيه إشكال آخر، بمعنى أن كل حديث في هذه الكتب ما لم يكن ضعيفا فهو حسن، إذن لا توجد درجة الصحة فيها، وهذا كلام غير صحيح. لذا أنكر عليه أهل العلم هذا الاصطلاح. وقد يكون له وجه في هذا الاصطلاح أنه لا يريد من هذا إطلاق الحكم بعامة، وإنما يريد فقط لفت النظر، نظر لفت نظري القارئ لكتابه أن ما كان في غير الصحيحين لا يكون أو لا تكون درجته كمثل ما في الصحيحين. هذا قد يقال، لكن لماذا نلجأ إلى الاصطلاح العسير لم نسبق إليه ولم نوافق بعد عليه ثم نأتي ونتمحل فنقول لعل كذا ولعل كذا؟ هذا أمر ما ينبغي أن يكون وأن يصدر. لذلك سوف ترى اختلاف أهل العلم في هذا الاصطلاح الذي اصطلحه الإمام البغوي رحمه الله. بقي أن نعرف أن كتاب مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي هو مؤلف على كتاب المصابيح للإمام البغوي، لكنه حذف هذه التقسيمات التي قسمها البغوي ثم جرد الكلام على الأحاديث من الصحة والتحسين فضلا عن التضعيف، وإنما اكتفى فقط بإعادة للتهذيب والترتيب وتبويب جديد لا يخالف كثيرا تبويب المصابيح الأصلي، ثم اكتفى بذكر الصحابي والمخرج. عن عمر مثلا قال رسول الله إنما العلم بيده رواه الشيخان، وهكذا. يقول الشيخ أحمد الساكر رحمه الله البغوي هو الحافظ محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراوي البغوي، مات سنة 1650 عن نحو 80 سنة، وله ترجمة في تفسير الحفاظ، وكتابه المشار إليه هنا هو مصابيح السنة، عني العلماء بشرحه على الرغم مما فيه من الاصطلاح غير الجيد الذي أنكره عليه النووي وغيره. بقي أن نذكر ما ذكره المصنف من سبب إنكار النووي. قال وقد أنكر عليه النووي ذلك لما في بعضها من الأحاديث المنكرة، أي بعض هذه الأحاديث التي وصفها بالحسن وذكر أنها حسان، فإذا بها روايات منكرة أو أحاديث ضعيفة. إذن هذا الاصطلاح فضلا عن أنه لم يسبق إليه كذلك لم يتقنه، فحصل فيه أخطاء ودخل الداخل عليه من هذا الباب. وهنا فائدة أخرى متعلقة بالإمام البغوي، بل فائدتها، أما الأولى فهي أن للإمام البغوي كتابا سماه شرح السنة. هذا الكتاب طبع في 16 مجلدة، مجلدات ليست كبيرة، لو كانت كبيرة لبلغ 10 مجلدات أو 8. هذا الكتاب روى فيه الأحاديث بأسانيد نفسه، غير بخلاف كتاب ماذا؟ المصابيح. المصابيح ماذا صنع به؟ رواه او ذكره بغير اسانيد، مخلوط الاسانيد. بينما هذا الكتاب وهو كتاب شرح السنة ذكره بماذا؟ بأسانيده نفسه. وهناك لهذا الامام البغوي نفسه ايضا كتاب اخر، وهو كتاب اثنى عليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، كتاب في التفسير. انصح كل اخ ان يستغيه، وبخاصة انه قد طبع طبعة محققة جديدة فكانت كما يقال نورا على نور. وهو هذا الكتاب ماذا؟ كتاب معالم التنزيل، كتاب من احسن وامتع كتب التفسير. بل ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في عندما سئل عن اجود كتب التفسير كان ان ذكر هذا الكتاب على رأس تلك الكتب. هذه الفائدة الاولى. اما الفائدة الثانية فان هناك او هي ان هناك عالما اخر يقال له البغوي من تلاميذ الامام احمد. بينه وبين هذا الامام البغوي اكثر من 200 عام، فلا يجوز الخلط بينه وبينه. ذا اسمه محمد ابن عبد العزيز البغوي من تلاميذ الامام احمد والرواة عنه. له كتاب سماه الجعديات، كتاب كبير طبع باسم مسند علي بن زياد، وهو روايات علي بن زياد التي انتقاها الامام محمد ابن عبد العزيز البغوي. فلا يجوز ان يخلط طالب العلم بين هذين الكتابين. وهنا عنوان جديد من المحقق قال: صحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث. ماذا يعني بقوله صحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث؟ فقرأ ماذا يقول الشارح أو المؤلف. قال: والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، إذ قد يكون أي المتن شاذا أو معللا. لذلك إذا قيلت هذا إسناد حسن في أصل اصطلاح العلماء فإنها لا تعني صحة الحديث، وإنما تعني أن إسناده متصل بعضه ببعض، أي سمع كل راوي من شيخه، ثم ليس فيه ضعيف ولا متهم أو متروك، ثم ليس فيه شذوذ إسنادي أو علة إسنادية. وهذا كله في الشطر الأول من شطري الحديث. إذ الحديث له شطران، الشطر الأول الإسناد والشطر الثاني المتن. فهذا كله هو في تثبيت صحة الطريق الموصلة إلى المتن. ولكن هل المتن صحيح؟ أقول الأصل أن الحكم على الإسناد هو الحكم على المتن. هذه دقيقة فاحفظوها. الأصل في الحكم على الإسناد الحكم على المتن إلا إذا ظهرت لناقد متبحر في العلم علة أو شذوذ في المتن. وإلا فالأصل إذا قال الحافظ بن حجر هذا إسناد صحيح، هل نتخيل أنه حكم لنا على الإسناد دون المتن؟ لا، حكم لنا على الإسناد والمتن، لكن ليس بلازم تماما وليس بلازم ملازمة قطعية أن يكون المتن كالإسناد صحيحا، إذ قد تظهر للناقد المتبحر علة في المتن تقتح بذلك الحكم الإسنادي. وهذا لا يعرفه إلا من عانى هذا العلم وعايشه المعايشة الأكيدة. لذلك أصبح هذا التفريق بين أن يقال إسناد حسن أو حديث حسن، بين أن يقال إسناد صحيح أو حديث صحيح، أصبح هذا التفريق غير معمول به. لماذا؟ لأن قولهم هذا إسناد صحيح يعنون به أن الحديث بإسناده ومتنه صحيح. لذلك العلماء قالوا ينبغي أن يتأدب طالب العلم بأن لا يقول هذا حديث صحيح، فإن قوله هذا حديث يلزم منه ماذا؟ صحة الإسناد وصحة المتن. ولكن ليقول هذا إسناد صحيح فقد تظهر بغيره من المتبحرين او المتمكنين علة ليست او لم تظهر له ولم يقف هو عليه. ولكن انا اكرر فاقول الاصل في كل حديث قال فيه عالم او ناقد هذا اسناد صحيح او اسناد حسن ان يكون هذا الحكم منطبقا على الاسناد والمتن. فان قيل قد تكون فيه علة فنقول هذه العلة التي قلنا فيها قد تكون اليس من المحتمل ان تكون في الاسناد كما من المحتمل ان تكون في المتن سواء بسواء. اذا ما فائدة هذا التحصن؟ هذا التحصن في الحقيقة هو فقط من دقة اهل العلم ومن صلاحات، والا فهو من حيث التطبيق العملي لتطبيقاتهم وتخريجاتهم وتنقيداتهم فانه لا يعمل به، وبخاصة عند الائمة المتاخرين الذين نضجت علوم الحديث على ايديهم كالحافظ ابن حجر والامام الزيلعي وابن كثير وغيرهم من ائمة العلم رحمهم الله تعالى. واما قوله ان قد يكون شاذا او معللا فقد سبق الكلام باختصار شديد عن الشذوذ والعلة في تعريف حد الحديث الصحيح، وسيكون لكل من هذين النوعين نوع او لكل من هذين الاصطلاحين نوع مستقل في هذا الكتاب نفصل فيه بنوع تطويل ان شاء الله تعالى. هنا قبل ذلك تعليق، وهذا مما قفز عنه البقر، تعليق بالعراقي نقله الشيخ احمد شاهد في حاشيته رحمه الله قال: وقال العراقي اجاب بعضهم عن هذا الايراد لان البغوي بين في كتابه المصابيح عند كل حديث كونه صحيحا او حسنا او غريبا فلا يرد عليه ذلك. يعني قوله قول النووي وقد انكر، وقد قول ابن كثير وقد انكر عليه النووي ذلك لما في بعضها من الاحاديث المنكره، يجيب عن ذلك العراقي فيقول: قد بين البغوي هذه الاحاديث، الصحيح بين انه صحيح والحسن بين انه حسن وكذلك الضعيف، ولكن قلنا انه انكر عليه هذا الاصطلاح لوجهين. الوجه الاول هو الخلل في الحكم بالحسن على بعض الروايات وهي ضعيفه، والامر الثاني وهو الاهم ان هذا اصطلاح لم يصبح اليه بل تفرد به. قال: قلت وما ذكره هذا المجيب عن البغوي من انه يذكر عقب كل حديث كونه صحيحا او حسنا او غريبا، طبعا هنا استعمل لفظ الغريب بمعنى الضعيف وهذا قد ذكرناه في درس ماضي. قال: وما ذكره هذا المجيب عن البغوي من انه يذكر عقب كل حديث كونه صحيحا او حسنا او غريبا ليس كذلك، فانه لا يبين الصحيح من الحسن فيما اورده من السنن. فهمتم؟ ما يورده من السنن كالترمذي وابي داود والنسائي وابن ماجه لا يميز هذا حسن ام صحيح، كله عنده حسن، مع اننا قلنا قد يكون في هذا الحسن صحيح وقد يكون فيه ضعيف، فهو قد كفانا مهلة النظر في بعض الضعيف ان بينه، لكن قد فاته عدد لم ينتبه ايضا من الضعيف لم يبين، ثم لم يميز الصحيح من هذا الحسن الذي اصطلح فيه بذلك الاصطلاح الخاص عنده ان كل حديث في هذه السنن هو حديث حسن، وهذا كلام غير مستقيم، بمعنى ان في هذه الكتب ما هو حسن وفيها ما هو صحيح. قال: فانه لا يبين الصحيح من الحسن فيما اورده من السنن، يعني السنن الاربعه ابي داود والترمذي، سنن ابي داود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه وسنن النسائي. قال: وانما يسكت عليها، وانما يبين الغريب غالبا وقد يبين الضعيف. هنا من باب التنويع، والا فالغريب في هذا المزمار وفي هذا البحث هو الضعيف نفسه. قال: وكذلك قال في خطبه كتابه: وما كان فيها من ضعيف غريب، انتبه من ضعيف غريب، هذا دليل انه يريد بالغريب ماذا؟ الضعيف. اشرت اليه، انتهى، اي انتهى كلامه في خطبه كتابه او المراد نقله منه. قال: الايراد باق في مزجه في مزجه صحيح ما في السنن بما فيها الحسن، وكأنه سكت عن بيان ذلك باشتراكهما في الاحتجاج به. وهذا كلام يعني قوله وكأنه سكت عن بيان ذلك باشتراكهما في الاحتجاج به، هذا كلام ليس بقاعد، لأنه إن كان ولا بد فهو يقول صحيح ولا يقول حسن، يقول عن الحسن صحيح ولا يقول عن الصحيح حسن، لأن الصحيح من حيث الاحتجاج مسلم به، ولكن الحسن هو الذي قد أقول قد يختلف فيه. فأن توصف الأحاديث حسنها وصحيحها لأنها حسن، لماذا؟ لأنها أو لأنه يريد أنها يستدل بها جميعا، فنقول لا. بل إن أراد الاحتجاج فإنه الأولى به أن يذكر عن الحسن أنه صحيح، أي من حيث الاحتجاج وليس العكس. فهذه نقطة دقيقة جدا أيضا. وهنا مبحث جديد سبق أن أشرنا إليه في طي الكلام وسرده، وهو قوله قول الترمذي حسن صحيح. الآن هناك نوع تفصيل في هذا الكلام، وإن كان كما ذكرت قد سبق شيء من ذلك مرتين على الأقل. قال وأما قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح فمشكل، كيف يكون الجمع بين هذين النوعين؟ هذا مشكل، أمر أشكل على عقول أهل العلم. قال لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر، يعني يتعذر جدا ويصعب أن يكون حديث واحد قد اجتمع فيه صفتان، صفة الحزن صفة الصحة. إذا كان حسنا لما كان صحيحا، لأن درجة رواة الحسن أقل صحيح، وإذا كان صحيحا لا يمكن أن يكون حسنا. لماذا؟ لأن الصحيح أعلى من الحسن، فأن يجتمعا كليهما في إسناد أو في حديث واحد هذا كلام متعذر ومشكل. قال فمنهم، أي من أهل العلم، من أجاب وشرح وبين ذلك بقوله معللا ذلك، فمنهم من قال ذلك باعتبار إسنادين حسن وصحيح، يعني كأنه يقول هذا الحديث هو إسنادين أحدهما حسن والآخر صحيح، فبتعمد أن نقول هذا حديث روي بإسنادين أحدهما حسن والآخر صحيح، يقول هذا حديث حسن صحيح اختصار. هذا أحد التوجيهات. ننتقل إلى توجيه آخر، يقول ابن كثير متعقبا هذا القول وهو ابن الصلاح أصلا، قلت وهذا يرده أنه يقول في بعض الأحاديث هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الرجل. هذا أبطل القول الأول، حسن صحيح لا نعرف إلا من هذا الرجل، إذا ليس له إلا إسناد واحد، فكيف يكون الحكم له إسنادان أو الحديث له إسنادان والحكم خرج عليهما معا؟ هذا بعيد. وهنا أكرر نقطة مهمة جدا، قوله غريب عندما تضم لغيرها ماذا يكون معناها؟ لا تتعجلوا علينا، عندما، وهذا ذكرناه وكررناه، أكون معنا حتى نكون معكم. قلنا إذا كان في اصطلاح الترمذي ضم كلمة غريب إلى غيرها فإنما يعني به التفرد، فإذا أفردها يعني به الضعف. إذا قال هذا حديث غريب فبالاستقراء والتفرد ظهر لأهل العلم أنه يريد الضعف. إذا قال هذا حديث حسن غريب يعني أنه حديث حسن لذاته، أي يمر إلا بإسناد واحد غريب وهو حسن. إذا قال حديث حسن صحيح غريب أي ظلت المعنى أن له إسنادا واحدا، ولكن هذا الإسناد قد اختلف، وهذا وجه ثالث، قد اختلف في حكمه أن صحيح هو أو حسن. ولا نقول أن له هذين الحسنين، لا، ولكن اختلف في الحكم عليه بأنه حسن أو صحيح. إذن الآن عندنا وجهان في شرح معنى قول الترمذي حسن صحيح. الوجه الثالث قال ومنهم من يقول حسن صحيح أي هو حسن باعتبار المتن، ايش يعني باعتبار معناه؟ باعتبار المتن باعتبار معناه، صحيح باعتبار الاسناد. يعني لما يكون هناك حديث فيه الفاظ جزلة، ولا شك ان كل الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم جزلة، لكن اللغة العربية تتفاوت الفاظها بعضها عن بعض، فلما يكون هناك حديث يعني فيه اثر بالنفس، مثلا يتكلم عن فضل الصلاة، يتكلم عن العبادة، يتكلم عن كذا، هذا حديث حسن، يعني معناه ومتنه حسن جميل بهي، صحيح اي صحيح الاسناد حسن المتن من حيث المعنى. ايضا ينقض هذا التفسير ابن كثير نفسه، فماذا يقول؟ يقول وفي هذا نظر ايضا، فانه يقول ذلك اي قوله حسن صحيح في احاديث مروية في صفة جهنم وفي الحدود والقصاص ونحو ذلك، هذه حديث في القصاص، حديث في الحدود، حديث في صفة جهنم والعياذ بالله، فكيف يقول هذا حديث حسن اي الفاظه مستحسنة وهو يفيد الترهيب ويفيد الوعيد مثلا، فهذا بعيد عن ان يقصد به المعنى البلاغي للمثل او المعنى اللفظي للرواية النبوية. وايضا استبعد ذلك المصنف رحمه الله. ثم قال، وهذا هو التأويل الرابع او الذي الرابع في وجوه معرفة ماذا قولهم هذا حديث حسن صحيح، قال والذي يظهر لي انه، وهذه لفظة رائعة، انه يشرب الحكم بالصحة على الحديث كما يشرب الحسن بالصحة، او كما يشرب الحسن بالصحة، بمعنى ان هذا الحديث هو فوق الحسن ودون الصحيح، فهو في مرتبة بينين، فهو في مرتبة بين الحسن وبين الصحة، فلذلك يقول حسن صحيح اي فيه شوب حسن وفيه شوب صحة، فكأنه امتزج هذان الوصفان فأصبح وصفا واحدا هو قوله ماذا حسن صحيح. قال فعلى هذا، فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح. ودون الصحيح فيه شائبة الحسن وفيه شائبة الصحة، فهو أعلى من أن يقول حسن منفردا هكذا، وأدنى من أن يقول صحيح منفردا هكذا. لماذا؟ لأن فيه شائبة الحسن، والصحيح منفردا ليس فيه تلك الشائبة فيبقى أعلى مرتبة منه. قال ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن، والله تعالى أعلم. هذا قول المصنف رحمه الله، وقوله هذا القول الأخير ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة، يعني التي ليس معها قوله حسن، أقوى من حكمه عليها بالصحة مع الحسن، هذا هو في الحقيقة شرح للكلمة أو الجملة التي قبلها، قال أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، فهذا الكلام هو تكراريات، ولكن أراد أن يبين أو أن يدفع سائر ما قد يختلف على الذهن من هذه الأمور. نعم، هنا تعليق للإمام العراقي نقله عنه الإمام أو العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، قال رده أي رد هذا الذي ظهر لابن كثير، أي ابن كثير يقول والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم أو يشرب الحكم بالصحة إلى آخره، قال رده العراقي في شرحه فقال والذي ظهر له تحكم لا دليل عليه، وهو بعيد من فهم معنى كلام الترمذي. أقول قول العراقي تحكم رحمه الله إنجاز لي أن أقول هو التحكم، لماذا؟ لأحد لشيئين اثنين، أما الأول فأصل هذه المسألة اجتهادية، هي مسألة فهم لكلمة تذكر والترمذي رحمه الله وهذا هو الوجه الثاني. الوجه الثاني أن الترمذي رحمه الله لم يذكر في تعريفه اصطلاحاته معنى قوله حسن صحيح، وإنما ذكر معنى قوله حسن. أما الجمع بين الحسن والصحة فلم يذكره، وإلا لو ذكره لكان أن يقال قطعت جهيزة قول كل خطيب، ولكن هو لم يقل هذا بل اكتفى بماذا؟ اكتفى بالتعريف الأول. إذن نحن أو هؤلاء العلماء عندما اختلفوا على أربعة توجيهات في فهم قول الترمذي حسن صحيح، لو كان ذلك موجودا عند الترمذي نفسه لما اختلفوا هذه الأربعة وجوه، لكان قول الترمذي هو القاطع لهذا التأويل أو هذا التفسير. ولهم بعد ذلك أن يختلفوا في قبول كلام الترمذي أو رده، لا أن يختلفوا في توجيهه وتفسير معناه. واضح يا إخواننا؟ واضح أن نعيد. أقول هنا يقول العلامة أو الإمام العراقي وهو بعيد من فهم معنى كلام الترمذي، أقول الترمذي رحمه الله لم يشرح قوله أو لم يبين المراد من قوله حسن صحيح، وإنما بين المراد من قوله حسن أو غريب أو حسن غريب. وإلا لو كان قد بين معنى قوله حسن صحيح لما اختلف أهل العلم على أربعة تبيينات أو أقوال في شرح معنى قوله حسن صحيح. ولهم إن كان هو حقا قد بين ذلك ليس لهم أن يختلفوا في معناه، وإنما لهم أن يختلفوا في قبوله، هل هذا الكلام من الترمذي مقبول أم لا، لهم أن يختلفوا. لكن أن يختلف في معنى كلامه فهذا كلام غير مقبول، لأنه هو نفسه قد فسره وشرحه وبينه، لكن في الحقيقة هو لن يبينه ولم يشرحه ولم يفسره، فبقي الكلام على أساسه. وهي النقطة الأولى أن المسألة في فهم كلام الترمذي في الجمع بين الحسن والصحة إنما هي مسألة اجتهادية وليست مسألة قطعية دونها مثلا الخطأ ودونها الباطل. هذا كلام لا يقال، والله تعالى. وهنا أيضا ينقل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عن الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، وهو أول فيما أعلم أول من نشر كتاب مختصر اختصار علوم الحديث لابن كثير، وهو الذي نشره باسم الباعث الحديث ومنه اشتهر. قال وقال الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة قال أوقعهم في الحيرة جعلهم الحسن قسيم الصحيح، فورد عليهم وصف الترمذي بحديث واحد لأنه حسن صحيح. ماذا يعني بقوله جعلهم الحسن قسيم الصحيح؟ يعني كأنما يقول الحسن هو قسم من أقسام الصحيح وليس نوعا مستقلا بذاته. قال فورد عليهم وصف الترمذي بحديث واحد لأنه حسن صحيح، فأجاب كل أي منهم كل منهم بما ظهر له. والذي يظهر أن الحسن في نظر الترمذي أعم من الصحيح فيجامعه وينفرد عنه. يعني قد يقال هذا حديث الحسن ينفرد عنه الصحة، وقد يقال حسن الصحيح فيجامعه ويجتمع معه في سياقة واحدة. قال وأنه فيجامعه وينفرد عنه، وأنه في معنى المقبول المعمول به، أي عندما يقول هذا حديث حسن كأنما يقول هذا حديث معمول به أي مقبول، ولا يريد به المعنى الاصطلاحي من الحديث الحسن الذي قد يجتمع مع الصحة في سياق واحد. قال وأنه في معنى المقبول المعمول به الذي يقول مالك في مثله وعليه العمل ببلدنا، وما كان صحيحا ولم يعمل به لسبب من الأسباب ويسميه الترمذي صحيحا فقط، وهو مثل ما يرويه مالك في موطئه ويقول عقبه وليس عليه العمل. هذا كلام مردود غير مقبول، لأن هناك أحاديث كثيرة يقول فيها الترمذي هذا حديث صحيح ويكون عليه العمل، فكيف يفهم هذا الفهم بأن يقال قوله حسن بمعنى مقبول وقوله صحيح بمعنى الحكم على الحديث؟ فإذا قال حسن أي مقبول، إذا قال صحيح أي صحيح الإسناد لكنه غير معمول به أو غير مقبول من العلماء في تنفيذهم له. هذا كلام إن وصف بالتحكم فهو اللائق به مع تقديرنا لعلمائنا وأئمتنا. قال: وكأن غرض الترمذي أن يجمع في كتابه بين الأحاديث وما أيدها من عمل القرون الفاضلة من الصحابة ومن بعدهم، فيسمي هذه الأحاديث المؤيدة بالعمل حسانا، سواء صحت أو نزلت عن درجة الصحة، وما لم تتأيد بعمل لا يصفها بالحسن وإن صحت. هذا الذي يظهر قد استفدناه من مذاكرة بعض الشيوخ ومدارسته. كل هذا كلام مردود، قد سبق رجل إني ويأتي أن الناظر في سنن الترمذي يرى أنه لم يشتبه مجرد الصلاح، بل كان كثيرا ما يقول: وعليه عمل كافة أهل العلم. وبه يقول سفيان وفلان وفلان أهل العلم، ولم يعمل به إلا كذا. بل هناك نص قوي جدا عن الإمام الترمذي نفسه في علله يرد هذا الكلام، أنه يريد الذي عمل به أو الذي لم يعمل به، حيث قال: وكل حديث أوردناه في كتابنا هذا فمعمول به إلا أربعة أحاديث. فذكر منها فيما أذكر الساعة حديث الجمع بين الصلاتين، حديث ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير غمر المطر، وحديث إذا شرب الرابعة فاغسلوه، وهو في هذه الأحاديث الأربعة أيضا مستدرك عليه ومتعقب عليه، فقد عمل بها أئمة وعلماء. إذا هذا الذي وجهه عن بعض شيوخه وأساتذته الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة غير مقبول بنص الترمذي نفسه وبالاستقراء من كتابه رحمه الله تعالى. هذا ما أردت أن أريده في هذا المقام، فاتحا المجال بعد طول ذلك منكم بنوع من الأسئلة، إن وفق الله تعالى ويكون الدرس القادم إن شاء الله متعلقا بنوع جديد من أنواع العلم، في أي علم الحديث، وهو الحديث الضعيف. وفي هذا القدر الكفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فمن عنده أيها الإخوة سؤال أو استفسار فليتفضل إن استطعنا له جوابا. نعم. هنا استعجاب بمثله، يعني أن مثله فيه غرابة، فيه غرابة، فقوله عجيب أي من حيث المثل، فقد يكون مثلا رأى أن في الحديث فضلا عظيما على عمل يسير، أو فيه شيء استغربه في نفسه، فهذه الكلمة ليس لها علاقة بالإسناد أو بالحكم على الحديث من حيث الصحة والضعف، ولكن علاقتها بالحديث من حيث معناه وصدقه، والله تعالى أعلم. نعم. هذا كلام فيما علمت غير صحيح، بل الحديث له طرق عدة، لو كان بعضها مرسلا فإنه يتقوى بالطرق الأخرى، والذي أذكره أن للحديث أكثر من طريق واحد. ومثل هذا النظر في حديث ما أنه حسن أو صحيح أو ضعيف، أنه مرسل أو موصول، هذا مما تختلف فيه الأنظار، ولكن الأنظار ممن؟ بين أهل العلم الكبار، لأن يقول كل من قرأ شيئا من العلوم هذا حديث ضعيف ولو صححه جهابذة العلم، وبخاصة في تلك المسائل الدقيقة التي سيأتينا عندما نصل إليها إن شاء الله مدى دقتها، وهي مسائل ترجيح المرسل على الموصول، أو الموصول على المرسل، ترجيح الموقوف على المرفوع، أو المرفوع على الموقوف. هذه فنون عالية لم يقطع بها أهل العلم الكبار، فضلا عن أن يكون أمثالنا من الذين لا زلنا على الرقراق ننظر فيها أو نتطلع إليها. الله تعالى أعلم. ومن شخص كما يرى ان هذا الحديث حتى لو صح فمن هو مثله عند الامام مالك يرده بعمل المسلم. الإمام مالك رحمه الله له مسألة تفرد بها ونقد فيها في الوقت نفسه، وهي مسألة عمل أهل المدينة وحجيتها. بل إن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مصنفا مستقلا في هذه المسألة، أي عمل أهل المدينة وما شابه ذلك. والإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد كلام مفصل في هذه المسألة يرد به هذا الذي يتبناه الإمام مالك في مسألة عمل أهل المدينة. فالإمام مالك رحمه الله يقول: هذه الأحاديث من الذين رووها إلينا؟ هم الصحابة. والصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام عاش فترة جيدة في حياته، فترة الأحكام العملية التطبيقية في المدينة. فالصحابة وأبناء الصحابة والآخذون عن الصحابة هم الذين تلقوا هذا الحديث، تلقوه تطبيقا عمليا وليس تطبيقا نظريا إسناديا فقط. لذلك إذا رأينا أو سمعنا راويا يذكر حديثا، ثم رأينا أن أهل المدينة وهم رعاء العلم وحملة السنة وأساس هذا العلم، لما نراهم يعرضون عن هذا الحديث ولا يعملون به، فهذا دليل أنهم ما تركوه إلا لعلة. فبالتالي عملهم من حيث نقل الجيل عن الجيل أقوى من مجرد رواية عالم لحديث في مصنف وما شابه ذلك. ولكن أنا أقول، وهذا كلام، هذا وجهة نظر الإمام مالك رحمه الله تعالى، ولكن أنا أذكر لكم جانبا من وجوه النقد لهذه القاعدة في أصول مذهب أهل المدينة أو عمل أهل المدينة. اليوم عندما نقرأ نحن في الكتب: هذا حديث رواه البخاري ومسلم، ثم نفس المؤلف يقول: ورده الإمام مالك لأنه قال وخالف عمل أهل المدينة. نحن نستعظم هذا، سبحان الله، كيف يقول مالك يرد حديثا متفقا عليه في البخاري ومسلم؟ نقول: هذا كلام غير صحيح، ولم يرد المتفق على صحته. لا، وإنما ماذا يجري في عصر الإمام مالك؟ كان عصر تدوين، فلم يكن هناك بخاري ولم يكن هناك مسلم، كان هناك رواة. فعندما يأتي هذا الراوي بحديث ثم يخالف هذا الحديث ما عليه هذا الجيل من العلماء والتابعين وأبناء الصحابة، يقول ما مالك أنا كيف أقبله؟ إذن هذا الكلام الذي نحن قد نستنكره هو حقا مستنكر، لكنه مستنكر عندنا بعد أن استفق أمر العلم وتم تدوينه وتم تنصيفه وتصنيفه وترصيفه، بينما عند الإمام مالك كان الخبر ماذا؟ كان الخبر منقولا من هنا وهناك. إذن الإمام مالك رحمه الله عندما يأتي ويقول هذا نقله الجيل وأنا لا أقبل هذه الرواية، هذا الجيل أو هذا الذي هؤلاء الذين عايشهم الإمام مالك رحمهم الله قد تفوتهم سنة أو قد تفوتهم سنة، بل قد يكون هذا الفرد الذي جاء ورفض قوله بسبب عمل أهل المدينة، هذا الكلام أيضا غير مقبول منه. بل إنني أقول أمرا ثالثا، والعلم يفتح بعضه بعضا. روى الإمام البيهقي في سنن، والإمام ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل عن ابن وهب قال: يا إمام، أو أن رجلا جاء فعلى الإمام مالك بحضرة عبد الله بن وهب وهو تلميذه وراوي موطأ من موطئاته، ماذا قال؟ قال: يا إمام، ماذا تقول؟ هذا الرجل يسأل وبحضرة ابن وهب، قال: ماذا تقول بتخليل الأصابع عند الوضوء؟ قال: ليس عليه العمل عندنا. بس الكلمة تقرأوا ايش قال؟ قال: ليس عليه العمل، او وعليه العمل ببلدنا. قال: ليس عليه العمل عندنا، او ليس على ذلك الناس، ليس على ذلك الناس، يعني عندنا. فقال: اذا الان هو نفى الحكم بمجرد ايش؟ عن عمل الناس. والناس اولئك ليسوا كالناس الله، اولئك خيار الامه، اولئك كانوا ابناء الصحابه، أولئك كانوا الناهلين للعلم من معينه السر الذي لا يرضى. فابن وهب قال له يا إمام، قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلل بين أصابعه. قال فاستحسنه الإمام مالك، ثم سمعته يفتي به. هذه حجة ترد ردا قويا على من يجعل الإمام مالكا يرد الحديث كحديث بمجرد ما دعا عمل أهل المدينة. فإذا جاءه الحديث ووقع في قلبه صحته ونظر في نقده أنه ثابت، فإنه لا يقدم عليه شيئا بدليل هذا الحديث. وهذه القصة الذهبية المروية عن الإمام مالك تبين فضله وعظمة قبول الحق في صدره، وتحزونا لأن نكون مثله إنصافا لأنفسنا وقبولا لما يلقى إليه الحق، وتمنيا أن نتشبه بأولئك العلماء الأفجار السابقين رحمه الله تعالى. نعم تفضل يا أخي. هذا قد يكون، لكنه في الحقيقة يعني ليس مرادا، لأن كلمة النسل أو حسن النسل هنا الإمام الترمذي لم تعرف عنه هذه الكلمة إلا بمجرد التخمين والظن. الكلام الإمام الترمذي كتابه من الكتب المعللة، والكتب المعللة ليس البحث فيها متعلقا بالمتون، إنما البحث فيها متعلقا بالأسانيد، وأعني بقوله بالمتون أي بفقهها، وإنما البحث متعلق بالحكم عليها إما إسناد وإما متن. هذا قول لا شك بعيد، ويؤيد أن ابن كثير قال بعض هذه الأحاديث تكون في القصار أو تكون في الحدود، ليس فيها ما يستحسن فيه المثل من حيث لفظه أو بلاغته أو أسلوبه. ثم يقول حسن صحيح، فهل يريد به حسن المثل وصلاوة الأمر؟ هذا لا يقال، والله تعالى تفضل يا أخي. نعم هناك حديث لكنه موضوع. نعم هو حديث، عدة أحاديث جمعها العلم في كتاب مستقل. من هذه الأحاديث حديث صوموا ليلها وصوموا نهارها، هذا حديث موضوع وتكلم عليه أهل العلم قديما وحديثا. بل هناك كتاب مستقل أيضا للإمام العز بن عبد السلام بن الصلاح في مسجلة الجرح بينهما في عملية إنكار ابن الصلاح ابن عبد السلام، كان ينكر ما تسمى في صلاة الرهائن في ليلة مسلم شعبان، وأيضا هذه مما لا أصلها في السنة النبوية. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا.